طربوش من طربيش الأزهر ومعاه طربوش آخر من طربيش مجمع البعوث الإسلامية، الأخت الفاضلة المحصنة المؤمنة، أنت ربنا عمى بصرك وبصيرتك أنت وهو. هو الإحصان ده كلمة كده وخلاص؟ إيه شروط الإحصان دي؟ كل يوم يا ابني بتنام في حضن واحد باسم الفال، إحصان إيه يعمى البصر والبصيرة أنت وهو؟ طرابيش ضلالية. إن شاء الله الأزهر ينضف من الوساخات دي قريبا، كل الوساخة دي هتتحط في صفيحة زبالة، كل الوساخة دي، الأشكال الواسخة دي خلاص. فدول بالظبط اتنين أبلسة، كريمة اللي ما ينفعش غير إنه تحط على تورتة في عيد ميلاد، والتاني الأفاك اللي على كل الموائد بيجلس خلاص. بس دول زي إبليس يعدهم ويمني، قعدوا يمنوها ان هي شريفه وعفيفه وست الكل، لدرجه ان انا حسيت ان كان فاضل تكه ويقولوا لها انت من امهات المؤمنين كده على طول. دي كانت اللي ناقصه الحته دي بس، بس خلاص. فالاشكال دي برضو يبقى قاعد يعني يعيش في مستنقع ويمني ايه، ها، ويمني نفسه انه تقي ومؤمن وان ربنا راضي عليه وبيحبه كده كده. يا راجل ده ربنا اتكلم على المؤمنين، قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني المؤمن اللي بيصلي ويصوم ويتصدق مش مطمن نفسه، مش مدي لنفسه الأمان ده، خايف ان ربنا ما يقبلش منه وان كل ده يروح ويخش جهنم، ده المؤمن. لكن الفاجر ده اللي بايه، ها، دي بقى يعدهم وايه، ها، ويمنيهم. هم عايشين كده، فعايشين بالأمان دي، عايشين بالأمان دي. فكروني بصفوة الشريف، الله يعني احرقه مطرح ما هو قاعد، وعليه من الله ما يستحق، وان شاء الله لن يرى خيرا في حياته باذن الله. خلاص، هذا الزنديق، وبقول يا بملي فيه والله، ليه اسمه صفوة الشريف ده؟ لما نجا مره من حادثه اغتيال، كانوا الاخوه عايزين يغتالوه، فاكرين الحادثه دي؟ خلاص، اول بيان طلع قال هو ربنا بس حب يعرفهم ان راضي عليا، وعشان كده انا ما موتش اهو كده راضي. ده معيار الرضا، هو ده معيار الرضا، ده معيار الرضا خلاص. طب ما هو له ابو لهب نجا من حادثة قتل، يبقى رب يعني راضي عليه. لكن هم بيمنوا نفسهم ان الشيطان خلاص زرع فيهم هذا. فان اخذت الآية على عمومها يبقى كلا بمعنى حقا، على عمومها كل الناس، يبقى إذا شاء انشره كل الناس يبعث خلاص حقا، مش هتلاقي واحد قضى ما أمره الله به، كل ما أمر الله به. وإن خدتها على الخصوص وده الراجح من السياق خلاص، يبقى معناها الايه، الزجر والنهي لن يكون، وده رد على أهل الكفر اللي كفروا ولم يقضي الواحد فيهم ما أمر الله به، خاصة في عقيدة التوحيد، ومع هذا يمني نفسه بالايه، ها، بالجنة والنعيم ورضا الله وما إلى هذا خلاص، وهو لم يوفي ما أمره الله به. ودي معناها، يبقى دي معنى كلا لما يقضي ما إيه، ما أمره. إما المراد الإنسان ما أمره، ما أمر به كل إنسان، أو ما أمر به الإيه، ها، الكافر، لأن الكل مأمور بأن يكون موحدا لله. والله أخذ علينا ميثاقا في عالم الذر، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. نعم نعم، فهؤلاء لم يوفوا حتى بتوحيد الله سبحانه وتعالى ومرديه، ده معنى كلا لما يقضي ما إيه، ما أمره. اللي يعني يزيد الكافر توبيخا توبيخا، إني خلاص الآية بينت إني مفيش كافر وفى بما أمر إيه، بما أمر به، مع أن الله وفى له بكل النعم. هات بقى كافر خلاص ممن لم يوفوا ما أمرهم الله به، خاصة في عقيدة التوحيد، وقول إن ربنا حرمه من نعمة، ما وفلوش. يبقى هو لم يوفي في الوقت اللي ربنا فيه ايه، وفى والله. طيب يسب الدين ويطلع يكفر بالله ويشتم ربنا، ما احنا لسه زعيم فيديو للكلب اللي قطع المصحف قبل كده، شتم ربنا، شتم مصراحة كده ولا يقوى لساني أن يعيد ما قال. خلاص ربنا خلصه ولا لسه معاه نعمة الكلام برضو؟ تصدق تصدق أو مكفرين بالله ربنا بيمنع عنهم الهواء الشمس الماية؟ يبقى ربنا بديهم الايه النعم، يبقى هم لا يوفون في الوقت اللي ربنا ايه بيوفي. دي عامله زي ايه؟ تصبح كل يوم الصبح تدي لابنك المصروف قبل ما ينزل بيشتمك، تخيل كده. اه والله تروح مطلع المصروف انت بتديهوله خلاص، وقبل ما ينزل يقول لك يابا يا ابن الكلب وروح نازل خلاص، يرجع تبقى محضر له الاكل، حضرت الاكل يا جزمه كده. هو كده تخيل بقى لما يكون معاك واحد بالمنظر ده، انت بني ادم تعمل فيه ايه؟ انت بني ادم تعمل فيه ايه؟ ولذلك شوف لا اله الا الله، يا ايها الانسان ما غرك بربك ايه الكريم الكريم. يبقى اللي خلى الناس دي مغروره بالله انه ايه؟ انه كريم. اه والله انه كريم. ولذلك يا اخي ابن مسعود بيقول كلمه خطيره جدا، قل ليس العجب أن يحرق الله العصاة. يعني مثل واحد يقول يسب الدين تنزل عليه نار تحرقه ما تعجبش؟ خلاص هو يستحق ولا ما يستحقش؟ خلاص اللي شتم ربنا ده لو وقع البيت على نفوخه خلاه 100 حتة تستعجب؟ خلاص فدي ما تعجبش، ده حق. ليس من العجب أن يحرق الله العصاة. شوف ما سأقول إيه؟ ولكن العجب كيف يحلم الله. شوف بيتعجب من ايه؟ يا سلام، شوف مالك القوى والقدر لكن شوف عنده ايه؟ ها؟ عنده حلم، عنده حلم ملوش حدود، بدليل ان السفلة دول عايشين، بدليل ان السفلة دول قاعدين، واخد بالك؟ بدليل كده. ولذلك برضو خد بالك، لان في ناس بتستغل الحتة دي بقى يقول لك يا اخي ربنا حالم عليهم وسايبهم ما احنا كمان نسيبهم. لا يا بابا، ربنا من حقه يسيب ويعفو، والنبي من حقه يصيب ويعفو، يعني من حق الله أن يعفو في حقه، ومن حق النبي أن يعفو في حقه. ليس من حقي ولا من حقيقة أن نعفو عن حق الله، لله ولا لرسولي يا بابا، ولا لرسولي يا بابا. يعني اللي يشتم ربنا ربنا سايبه بيديله ودي مش عارف ايه، لكن أنا ما سيبوش، لكن أنا ما سيبوش عشان ما يستغلهاش برضو. بس في بعض العمم الحلوة كده اللي بتقعد تضل الخلق الله، واخد بالك، وتستخدم حاجات غريبة كده. لا يا حبيبي، أنا بقى ما سيبوش، أنا بس مش فرص في حق الله. ولذلك النبي ما كان يشوف يسيب حقه لكن ما سيبش حق الله، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. خلاص، ما إن ربنا ممكن أنه عافي وصافح، لا لا لا لا لا لا لا، عندنا احنا لا، عندنا احنا لا. خلاص، فشوف بقى، أنت عايز تبين مدى جرم البني آدم، تقوم تقول سبحان الله، هذا يحسن إليه وهو ها يسيء، يوفى له ولا يوفي. أنت عايز تبين مدى جرمه، قولها كده، القرآن قالها كده. فلما جاب كلا لما يقضي ما أمره، يبقى البني آدم ده لم يوفي بما أمره الله به في الوقت اللي ربنا موفي له حقه. فلينظر الإنسان إلى طعام. يا عم مديك إيه؟ ده مديك كل حاجة، هكلمك ربنا على حاجة واحدة بس، نعمة واحدة بس، لو رأيتها لوفيت بما أمر الله به. يا راجل، ده انت أسير نعم الخلق، أسير نعم الخلق. يعني لو جه واحد النهاردة اداك شقة ولا اداك مبلغ من المال، لحد ما بتموت بتقعد ها خدامه، أسيره أسيره. طب بص للنعم اللي اداها لك ربنا، بص للنعم اللي اداها لك ربنا، مقصر في حقه ليه؟ ما بتوفيش بأوامره ليه؟ مع انه وفى لك، والله وفى لك وسخر لك الكون، كفاية اللقمة اللي انت بتاكلها. فلينظر، عشان كده احنا عايزين بني ادم يبص، يبص في ايه؟ بص في نعم ربنا عشان تشكر المنعم. لان هي مشكلتنا ان الناس تتقلب في نعم الله وتغفل انها نعم الله. اه والله، ولذلك لا يعرف قدرها إلا إذا أزالها الله عنه. أو الله مش ربنا قتل الإنسان ويه ما أكفره، والله ما أكفره ما أكفره. فأنت اسأل نفسك، أنت عمال تحسب نعم الله عليك ولا لا؟ أنت بتأدي شكرها ولا لا؟ وشكر النعمة توفي بما أمر الله به، ده شكر النعم. عشان كده أنا قلت لكم مرارا وتكرارا، هات لي واحد قام في يوم من الأيام أول ما فتح عينه كده راح قايم ساجد لله شكرا إنه قام يشوف، ما أنت ممكن تقوم من النوم تلاقي نفسك عميت. مستني لما تعمى عشان تشكر ربنا على البصر؟ مستني كده؟ بص للقمة يا عم اللي بتتحطي لك دي، اللي عالم ما بتعجبش البني آدمين، اللي أحيانا ما بتعجبش البني آدمين، ده اللي بنرميه في صفائح الزبالة يأكل شعب، والله بحلف يأكل شعب. شوف اللي بيلموا القمامة كده، واحد بيتكلم معايا من اللي يعني ماسكين عمليات الزبالة دي، بيقول لي والله كميات الرز والعيش المكسر حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. ايه ده ومش حاسين، وفي ناس مش عاجبها، وفي ناس مش راضية، وفي ناس ساخطة على الله. ايه ده يا ابني؟ ده كان النبي شوية الملح والخل اللي هو قال ما أفقر بيت فيه أدم، البيت اللي فيه شوية خل مش فقير، في حاجة تتغمس اهو، البيت اللي فيه شوية خل. انت بقى بيتك فيه وفي وفي وفي هتعطون منين وفين ايه يا عم؟ يا عم قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول انك مش هتعرف قدرها الذي زالت من وشك. انت مستني كده يا اخي. واما بنعمة ربك فحدث، اللي يا ربنا وما بكم من نعمة فمن الله، اسلوب القصر الحصر، فمن الله. فدي انت مستني نعم تزول؟ سبحان الله. فتعالى شوف ربنا كلمهم عن ابسط النعمة اللي انت بتتعامل معها كل يوم وما تستغناش عنها، نعمة الايه؟ الاكل. الملك كرش فلينظر الانسان الى طعامه. بص بقى، ربنا سخر لك كام حاجة في الكون، عشان يوصل ليك الأكل. المام يا أخوي شوف وصل لك إزاي. انت بتنزل تشتري بجنيه فول، ما فكرتش في مرة الفول ده عشان يبقى فول قدامك كده وصل إزاي؟ فكرتش. شوية الرز اللي تطلع تاكلهم دول ما فكرتش عشان يوصلوا لك وصلوا ازاي؟ ربنا سخر لك كام نعمة عشان ده يوصل لك. هات لي واحد يقول انا قعدت فكرت، انا قعدت سفيت، انا قعدت حشرت، ماشي هذا كله ماشي، لكن فكرت دي ما يعني. انا في كده كنت اجي في مراكة اول ما احط اقول لهم شوفوا كده الرغيف العيش ده عشان يوصل برغيف عيش دي ازاي؟ رغيف العيش عشان يبقى رغيف عيش، ربنا سخر لك كم نعمة أعدهم لك؟ ده عشان يوصل لك رغيف العيش ده سخر لك ربنا سماء وأرض واللي في السماء واللي في الأرض، رغيف العيش ده بس، رغيف العيش اللي بتقطع منه ترمي في الزبالة. فكرت شو لك إزاي؟ احسبها كده، سيبها كده. ناخدها بطريقة عكسية، قبل ما يجي من الفرن كان دقيق، وقبل ما يبقى دقيق ها كان قمح، وعشان يبقى قمح ادي الايه بقى، تعالى امشي معاها كده بقى. فلينظر الانسان الى، حققت انت الايه دي مره ونظرت لطعامك زي ما ربنا قال؟ فلينظر، دي دعوه من القران وامر من ربنا. بص للاكل اللي بيجي لك، وزي بقول لك ايه، امسك رغيف العيش بس اللي هو بقى يعني شيء لازم عندك كل يوم، رغيف العيش ده بس خلاص. تعال شوف بقى بيوصل ازاي. أنا صببنا الماء صبا، عشان يوصل لك. خدها كده، خدها كده، وشوف آلنا دي مش للجمع، ده للتعظيم يا ابني. النعمة دي وراها عظيم جابها لك سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر اللهم، يديم علينا وراها عظيم. آلنا خلاص صببنا الماء صبا. لا لا لا، يبقى عشان رغيف العيش ده وصل لك لازم الأول في مية تنزل، في مية تنزل. المية دي بقى تاخدها ازاي؟ قال لك محتاجة لريح وسحاب وسماء بس كده. شوف أبو لسه شوف أنا بوصل لك ازاي، محتاجة لريح وسحاب وسماء. ريح الهواء يعمل ايه بقى؟ يجمع سحاب في جوف ايه؟ سماء. يجمعه ازاي؟ يجمعه ازاي؟ ربنا يقول أرسل الرياح فتثير إيه؟ سحابة. الرياح تهيك تكون السحاب، وبعدين تعمل إيه؟ ألم ترى، ألم ما بتشوفش، ألم ترى أن الله يزجي سحابة. عارف يزجي يعني إيه؟ يسوقه. ليه؟ السحاب ده كتل في السماء، كتل دي لوحدها ما تنزلش مية، عشان تنزل مية لازم تتقل، تتقل، وعشان تتقل لازم تتجمع، وعشان تتجمع لازم تقوم ريح تقعد تزق السحابة دي وتزق السحابة دي لحد ما تدخلهم الاثنين على بعض ادي، ثم يؤلف بينه، وبعدين يطلع فوق بعضه، ثم يجعله ركامة. يتقل يتقل عشان المية تنزل. ده بس انا بتكلم في رغيف العيش، خليك في رغيف العيش، خليك في رغيف العيش يا عم. فلينظر الانسان يا عم، الناس العمي اللي قاعدين بدل ما انت قاعد تبص في التلفزيون وللرقاصه وللعريانه، بص يا عم في قدره ربنا في الكون. فكرت في مره كده تطلع كده تبص في السماء تتفرج على السحاب ده؟ فكرت تقول ده ماشي ازاي، وشوف بيسوق ازاي وبيجي ازاي وينزل هنا وما ينزلش هنا؟ كل ده انت فاكر المساله كده وخلاص وخلاص خلاص. فيجعله ركامة كده يتقل، يوم ينزل الماية. طيب بالله عليك خلي الماية دي تنزل دفعة واحدة زي اللي جاب جردل وصب مرة واحدة، تعرف ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ يعني الشعب ده يرمي الماية دي كلها مرة واحدة كده، يهد لك البيوت ويطربق لك الدنيا ويخرب بيتنا. أمال إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ وأنزلنا من المعصرات، اسمع اللي جاي دي، ماء إيه؟ ثجاج. ثجاج يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني متقطع حبة حبة كده، مش كله دفعة واحدة. يعني المطرة بتستمر قد إيه؟ مثلا تقوم مطرة تقعد تمطر ساعتين ثلاثة، تخيل بقى كل الخزين ده بتاع الساعتين ثلاثة اللي هي شغالة ساعتين ثلاثة زي الحنفية اللي هي التعبير معانا بقى في الآية، صببنا الماء صب. الصب يا عم اما بتيجي تصب على واحد، ها ماسك انت جردل هتصب عليه دب ولا ايه يعني؟ امال بتعمل ايه؟ ادي صبة، ادي صب يا عم، اللي هو عشان ينزل ما يأذيش، ينفع ما يضرش. تخيل ينفع ما يضرش، يظبطها لك زي الحنفية زي اللي هو في صب عليك، ينفع ما يضرش خلاص، لانه لو اتهبد مره واحده يعوض عليك ربنا، يعوض عليك ربنا. طب اللي ظابط الحنفيه دي مين بقى؟ صببنا ده مين؟ صببنا نون العظمه دي لمين؟ لله. الماء صب اللي هي دي بقى، انزلنا من المعصرات ماء ايه؟ يا سلام على ثجاجه دي، واخد بالك؟ ياخد له ساعة اتنين، المهم ينزل صب زي اللي بيصب كده، لكن ضربة واحدة دي يعوض، ضربة واحدة دي هلك هلك. صببنا الماء صب. ولذلك شوف في فرق بين ان ربنا يجيب لك الماء نعمة ويجيبه لك نقمة بقى يا عم. عشان كده جه انزلنا من السماء ماء بقدر، بيه بيه بقدر بقدر، دي تحسبها برضه دخلها في حساباتك، انه صحيح بيدر كده بس بقدر، بقدر ينفع ما يضرش، لأنه زي ما بينفع ممكن يخرب الدنيا. وديك شفت ساندي عمل ايه في أمريكا، خلاص. عشان كده ربنا بيديك بإيه؟ بقدر. عشان كده لما تقرأ الحديث اللي في البخاري، الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيخطب، قال رسول الله يعني جف الماء وهلك الزرع والضرع، رحنا خلاص هنضيع جفاف، فادعوا الله لنا أن ينزل الماء. فالنبي داعى وداعى وداعى وداعى، الدنيا غرقت، المياه نازله مش عايزه تقفل، حنفيه ما قفلتش ما قفلتش. يوم يجي له في الجمعه اللي بعديه، يا رسول الله هلك الزرع والضرع، ادعو الله ان يكف عنا، يعني بالراحه. يوم شوف الدعوه، شوف الدعوه، شوف بيطلب من ربنا ايه، شوف التقسيم، اللهم حوالينا لا علينا. عشان كده في فرق بين عليك وليك، عليك وليك. فالماء اللي نازل ده لينا، لكن لما راح لأمريكا كان ايه؟ كان عليهم. يا حبيبي في فرق بين عليك وليك، ادي بالقدر. القدر كل ده انت قاعد تحسبه، كل ده انت قاعد بفكر فيه، سبحان الله العظيم. بس قلت لك كده، لو اتفتحت دبة المياه مرة واحدة بس، بس فيبقى في عندك ثجاجة دي جات، وفي عندك هنا ايه صببنا ليه، تخيل بقى اللي واقف معاه نقد كده بس بيصب. يوم اللي واقف بيصب عليك يحقق لك الايه، اللي بيصب عليك بيعمل ايه، بيحقق لك المنفعة، اللي بيحقق لك شيء. انا واقف عايز اغسل ايدي ووش، خلاص هو بيصب بيصب، يعني ايه؟ يعني عمال ينزل لي بالقدر اللي بيحقق لي المصلحة. ما صبش بقى وراح ضربني بالجردل كله، خلاص يبقى الله ضرني، ما نفعنيش ما نفعنيش. ده كل ده لسه بتكلم في رغيف العيش هيوصل لك ازاي، خلاص. يبقى انت محتاج لريح، محتاج لسحاب، محتاج لسماء، محتاج لسوق ريح، لعلو السحاب فوق بعض، محتاج ان الماء ينزل لك ايه، ها صب يا عم، صببنا الماء ايه صب. خلصت من السماء، ده عشان رغيف العيش يوصل لك. بص في الارض، بص في الارض، الارض اللي حضرتك عليها دي، وانا سالتك السؤال ده قبل كده، صلبه ولا لينه؟ الشاطر يجاوب، صلبه ولا لينه؟ تبني عليها بيوت زي ما انت شايف كده، صلبه والله. العماره دي بقى لها كام سنه غاصت في الارض ونزلت، تبقى الارض ايه واقفه على الارض، تبقى الارض ايه جميله يا حبيبي، ما غصتش خلاص، وانت ماشي عليها ما غصت. لو حاجه وقعت من 20 دور بوم على الارض ولا تاثر فيها، تقول صلبه. لكن عشان ربنا يطلع لك النبات منها لازم تبقى، تخيل، لينه. وقت ما تبني عليها وتمشي عليها وتحط عليها وكل حاجه عليها اهو، تقول ما اصلبها. اه والله، خلاص ينزل الماء بقى، تشربوا الارض، تقوم تطلع لك نبات. الزرعه اللي طالعه دي شنيور مثلا، يعني كل زرعه بتيجي طالعه ماسكه شنيور وتروح فاتحه لنفسها. ما انت ما بتحب تعمل حاجه في الارض بتعمل كده، يا تجيب فاس تقعد تدب، يا تجيب، لا خلاص يا عم. الزرعه اللينه دي تيجي طالعه تلاقيها زي الصاروخ في بطن الارض، زي الصاروخ، وهي ايه؟ انت تعملها بصبعك الصغير كده تكسرها، تلاقيها بتشق الارض الصلبه دي وتتفتح، تلاقيها فاتحه تروح طالعه لك كده. مين بقى اللي شقها سعادتك؟ استخدمنا كام شنيور عشان نفتح للحبوب؟ كل حبايه بتحط لها شنيور تفتح لها؟ شققنا الارض، شققنا بناء العظمه دي بتاعت مين؟ انا كل ده بتكلم بقول لك رغيف العيش يوصل لك ازاي، تصدق؟ كل عشان رغيف العيش يوصل لك، اللي هي بقى القمحه اللي هتطلع لك، ها؟ اللي هتاخدها عشان تعملها دقيق، شوف عشان توصل توصل ازاي. هات لي واحد يقول لي انا قعدت فكرت في ده. انا بقول لك عم فكر ناكل بس، بس لكن بقى أكلنا إزاي؟ قال لنا الأكل ده إزاي؟ لما تقف مع نعمة واحدة من نعم الله يا أخي، ده يخليك على الأقل يعني تحمد ربك وتصون نعمته، توفي بما أمرك به. لأن هقعد أكررك، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره. يبقى شققنا الأرض إيه؟ يا سلام، شوف شققنا الأرض شقة، الحبات تيجي طالعة تلاقي الأرض إيه؟ كده الأرض الصلبة دي إيه اللي فتح هنا؟ قال لك لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله. والأرض الصلبة اللي واقف عليها العمارات دي، الحبة دي والعدة الزرعة اللي هنا دي فتحتها، مش هي اللي فتحتها يا ب... ده مش هي اللي فتحتها، اللي فتحها شققنا، شققنا الأرض شق. يبقى اللي شقها لها مين؟ الله. تشوف دي تقول لينة، تشوف اللي عليها ده تقول دي صلبة، ما تعرفش صلبة ولا لينة، هي المسألة كلها سبحان من خلقها. بس وعشان كده قالوا ان الارض دي مخلوق عجيب، عجيب، جمعت بين الصلابة والليونة. عايز تبني عليها صلبة تشلك البيت، عايز تزرع فيها لينة تطلع لك الزرع يا عم، زرع يا عم. يبقى دي شققنا الأرض إيه؟ شقة. فأنبتنا فيها إيه؟ حبا ها؟ وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة ها؟ وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. كل ده بقى لازم نقف معاه، ولسه هنكمل الحب بقى، رغيف العيش، شوف عشان يوصل لك ده اللي لو انت عايز تكمله وتشوف بقى قدرة ربنا. يبقى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. هقول كلمتين قبل ما اقوم، هقول كلمتين قبل ما اقوم. طبعا الكلاب اللي وبقولها بملي فيها، الكلاب اللي مش عايزين لا مصر تقف على قدميها ولا الشلع ربنا يسود، شوية الجرابيع اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي بيختصبوا البنات، السفلة اللي بيختصبوا البنات، وبقولها بملي فيه، 30 بنت جردوه من ملابسهم في ميدان التحرير، طبعا بنات واطية، ايه ما يراح هناك عشان كده، هي دي اللي قاعدة هناك دي ليها أهلي يلموها، اللي قاعدة هناك دي ليها أهلي يلموها، بلاش أهلي يلموها، هي راح عشان كده، بلاش أهلي يلموها، وشوية سفلة لصوصية مبرشمين، شوية كلاب قاعدين هناك ما لهمش أي لازم. هو مين اللي هناك يا عم؟ مين اللي الفنانين والفنانات ده؟ واحدة من الفنانات اللي اسمها لالا علوة حبت تعمل بطلة وتنزل تقف وسطيهم ميدان التحرير، مرمطوها، كان فاضل لها تكة وتطلع ميدان التحرير حامل، عشان تبقى فاهم يعني. بس اتفرجوا على النت وتعرفوا، شوية سافلة، شوية سافلة، الجرابيع لا ملة ولا دين ولا أي حاجة. وعشان كده قلت مش هم دول اللي هيفرضوا إرادتهم علينا، هي المعركة دلوقتي معركة تحدي، والله ما بين حق وباطل. عشان كده مش عايز بقى اللغة المايعة اللي أنا بسمعها بقى، أصل ممكن يعملوا، أصل ممكن يسوا. يا أخي ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ يا راجل عيب عليكم. أما تبقى شوك جرابيع زي دول هم اللي هيخوفونا وهيقلقونا، أو هم اللي هيغاروا مصير البلد، أو هم اللي هيقلقوا دراع اللي بيحكمها، دي تبقى خلاص هزلت على رأي ولاد البلد، يبقى الأوالي بنامت والمش ده ما حصلوش انصاص، ما حصلوش انصاص ها، والوسخات قامت. يا راجل في ايه؟ في ايه؟ احنا نازلين مليونية يوم السبت، وبقولها بملي فيها اهو، هنحددها لسه في التحرير في غير التحرير، قلنا التحرير هنروح التحرير، انا بعلم بملي فيها اهو، احنا مفيش في نيتنا نأذي حد، انا بقول اهو، لكن اللي هيرمش لنا هنخرم له عينه، وانا بقولها بملي فيها اهو، اللي هيرمش لنا يعني مش هنأذي حد، اللي هيرمش لنا هنخرم له عينه، بس لن نسمح لأي كلب يتطاول علينا. خلاص فاحنا نازلين عاملينها سلمية، ناس محترمين، لكن وقت الجد بالبرطوشة، بقول ابن اللي فيه بالبرطوشة. خلاص وانا بقول لكم والله اللي مش هينزل واللي مش هيتأسد الايام اللي جايه دي، واخد بالك، يروح يغطي نفسه بالكفرته ويجيب والدته تعيط عليه. اه والله لن تقوم لنا قائمه. ومش هم دول زي ما قلت لك بس بقى ايه، وشغل الحريم بقى، اوعى تخلي ابنك، اوعى تخلي اخوكي، اوعى امال هيبقى رجاله امتى؟ ما بتخليش ابنك واخوك، امال هيبقى رجاله امتى؟ اعتبر رجاله امتى؟ ليه والمين وخايفين من مين يعني؟ وليه وايه دول يعني؟ وبقول يا ابني اللي فيه اهو وحيال غلاوتك هيحصل، ما تقلقش يا حاج هيحصل، تخاف لا هيحصل. ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك، انا كمان هلفت نظركم لحاجه بقى، انا هلفت نظركم لحاجه، والله انا هلفت نظركم لحاجه. ما فعلا احنا في زمن محتاجين فيه رجال، عايزين رجال والله، وهم لما هيشوفوا رجال هيتلموا. ودلوقتي لعلمك بدأت لغتهم يعني امبرهم يهبط كده، واخد بالك، وفيهم اللي نخنخ كده. لما يبقى فيه رجال، لما يبقى فيه رجال يعني، انا من بعد ما مثلا اعلنت على الحافظ ده يوم الثلاث وقلت اعمل اللي فيه ولا ليهم اي لازمه عندنا بالجزمه القديمه، قال لك لما نهيته يعني بدأوا يكلموني في التليفون، خلي بالك، خلي بالك مين يا روح امك، لا يا اخوانا مش مخلي، اعلى ما في خيلك اركابه، اللي بيكلمني بقول له كده، اروح امك اعلى ما في خيلك اركابه، اللي بالك مين يا ابني؟ يا ابني ده السجون دابت من مننا، السجون دابت مننا، خلي بالي من مين يا سافل يا جربان يا جورز انت، واخد بالك؟ ولما لقوا الرد كده خلاص قفوا مش كلموا تاني، خدوا على دماغ ابوهم. الفاكر لما يقول لي يا غطوني والحقوني الحق ولا لا يا بابا ما بخافش. لا يا بابا ما بخافش، وغفش من حد. فانا بعليلها برضه عشان تنزلوها على النت، شويه الجربانين اللي فاكرين يعني لما يبعت لي كام تليفون ولا كام مش عارف مزد على التليفون هرتعش، لا لو راجل اطلع لي يلا وريني كده هتعمل ايه. فالناس دي مش عارفه انا كويس، ما انا كنت ملاكم قديم يعني ما تخافش. فالكلام ما بيفرقش معايا ولا الهوى ولا لا، والله الذي لا اله الا هو. واحنا في في في في السجن، وبحلف بالله، والاخ ايه يمكن اسمه عاطف حسني اللي قبله بيساله، اما قالوا هيجيبوا لنا في السجن قوه ضربه، فانا بسال قوه ضربه يعني ايه؟ كنت اول مره اتعرض لده. قالوا لي ده بيجيبوا بتوع امن مركزي خوز وبتاع مش عارف ايه ويفتحوا علينا الزنازين ويضربونا. فسالوني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كانت فتوتي في السجن كده، قلت لهم قاتل ومقتول كده على طول، ما بقى قاتل ومقتول. وجات الشرطه في يومها، هو ربنا يعني سلم العام. طبعا كنا كل واحد فينا بقى مظبط نفسه وسننا المعالق، واخد بالك كده يعني، ما هي كده، هنخاف من مين يا ابني؟ انت فاكر نفسك؟ كلمني في التليفون خلي بقى، لا مش مخلي بالي يا اخويا، بقى وريني هتعمل ايه. مش هخلي يا اخويا، ما بخليش يا حبيبي، انا بقى انا مع الله. ايه اعلى مفخيل ابوك واللي خلفوك وبقولها له ونزلها له على النت، ابقى اركابه، بركابه. اه طبعا، لان انا موقن بده، قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، بس ما تفرقش معايا. عشان كده برضه قلت، لان انما الى علمنا بقى ان هم كمان هيخترقوا المساجد الايام اللي جايه دي. ما احنا شايفين بقى ان احنا عمالين ندعو الناس ونعمل لها، والمسجد هو اللي هيحرك الناس. فاتفقوا على اتفاق ان كل مسجد هيزرعوا فيه اتنين تلاته، عشان تبقوا عارفين الكلام ده، وانا قلت الكلام ده على الهوا، هيزرعوا فيه اتنين تلاته. يوم مثلا هيجي لك خطيب الجمعه مثلا بتاع بكره، ما هو مش هيقدر يعمل ده في الدرس بتاعي. نفسي يجوا الاتنين تلاته دول وانا قاعد، والله نفسي يطلعوا، نفسي نفسي، عشان دي هتكون نهايتهم ان شاء الله. لكن هقعد لك يوم يطلع الخطيب يتكلم وخلي بالك وقفوا جنب رئيس الدوله ومش عارف ايه ونزلوا المليونير، ومن بعد ما يخلص جمعه يقوم طالع الاتنين تلاته مش عارف ايه والتاني يقول ايه، يعملوها فورتينا بين الناس. انا بقول لكم خلي بالكم من دول، وبقول للشباب الحلو اول ما يطلع الاتنين التلاته دول بالحبال، حطوا في كل مسجد شويه حبال، بالحبال اربطوهم على اي عماره خلاص، لحد ما بلهم صحابه نعرف دول تبع مين. تبع في حد من الاتنين تلاته هنا؟ يا ريت يطلع واحد يقول انت؟ ها؟ عايز يا ابني؟ لا ما بحترمش الراي الاخر، مش هحترم. انا كده عاجبك ولا لا؟ ان شاء الله مع انه عجبك غور في 60 داهيه، انا كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ غور يالا في 60 داهيه يلا يلا. اقوم له عجبك يالا مش عجبك؟ الله اثبت المجتمع ايش اللي يطلع ضربوه بالكسر. يلا يلا كده على طول وعاد. يلا يا ريتني بلغ اليخ عليهم. ادي نفسك تعبان. ادي نفسك ادي نفسك ادي نفسك ادي يلا احذفوه بره. المفرد مجنون الوقت يا راجل. واللي رايه وراي اخر. راي اخر يا قربان يا شمام انت بتاع راي الاخر. هو في راي اخر؟ موفر مجنون يوم السبت. روح قول الراي الاخر ده في ميدان التحرير يالا. ده عبيط ولا اهبل؟ في مسيرة دلوقتي خلاص طلع عبيط. سيبوه طلع عبيط. يلا يا دكتور طلع عبيط اقعدوا. في مسيرة دلوقتي حضرتك في ميدان المطريه لتأييد الرئيس. يلا يا اخوانا اقعدوا طلع عبيط. يلا لا هي كده لازم الناس تفهم كده. حضرتك في مسيرة دلوقتي في ميدان المطريه لتأييد الرئيس. ميدان ايه؟ ميدان المطريه ان شاء الله هنطلع بيها ان شاء الله. عايزين نستاذ حضرتك. يلا يا اخوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا استغفرك ولا توب اليك. وزي ما قلت لكم كده اللي عايز يروح يقول الراي الاخر يروح يقوله في ميدان التحرير هناك. اما احنا هنا فزي ما قلت لكم كده اللي هيحاول يعمل فورتينا يكون جزاءه انه هيتربط على اي عماره بره. مسيره المطريه حضرتك في مسيره في ميدان المطريه. نعم مسيره في ميدان المطريه واحنا